ما معنى قول قراءة الإمام لك قراءة قرآن؟ لا تشمل هذا الموضوع؟ طيب القراءة يعني تشمل القرآن فقط ولا الأذكار أيضا؟ أجب ها، لا تحيد كما علمتنا. قراءة القرآن والأذكار أيضا. ها؟ قراءة القرآن والأذكار أيضا. جميل جدا. ومن الأذكار الله أكبر؟ قل بلى. انكتها. نعم. أيوة. انكتها إذا كنت تعتقد مثلي، وإلا أصمت. شو رأيك؟ رأيي من رأيك. إذا أخذت الجواب صح؟ نعم. أي طريقة خاصة يعني.